السلام عليكم. من أخطاء بعض الناس في الصلاة أنه يصلي بإزار أو بسراويل بنطال دون أن يستر عاتقيه كتفيه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فضع على عاتقيك شيئا أثناء صلاتك، وهو من تمام الزينة في الصلاة. ومن الأخطاء رفع الأبصار أثناء الصلاة إلى السماء. قال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم حتى اشتد قوله فقال: أو لينتهن أو لتخطفن أبصارهم. ومن الأخطاء في الصلاة كثرة العبث، فيعبث بساعته أو يعبث بهندامه أو ربما عبث بجواله وما شابه ذلك. والله تعالى يقول: وقوموا لله قانتين، يعني ثابتين مستقرين غير متحركين.